بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى في شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام العلامة أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المصري، والمتوفى سنة 21 و300 من الهجرة. قال رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. لا نخوض في الله، أي في الكلام عن الله تعالى في ذاته وصفاته، في أمره وشرعه وقدره. فلا نجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لا نتكلم فيما يتعلق بذات الله سبحانه، وما يتعلق بأسمائه، وما يتعلق بصفاته، وما يتعلق بأمره وشرعه ودينه. لا ندخل في ذلك بالآراء العالية عن الأدلة، بل نمسك ونقتصر على ما جاء به النص. لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. المراء هو الجدال، الجدال هو المراء. فلا نماري أي لا نجادل ونخاصم في الدين ونجعل الدين غرضا للخصومات، كما قال السلف: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر تنقل، فيتنقل من مجموعة إلى مجموعة ومن فئة إلى فئة، لأنه جعل دينه غرضا للخصومات، لا يهدأ له بال حتى يخاصم ويجادل. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله يريد أن يجادله، ليس له موضوع إلا الجدال، فقال: يا إمام مالك، أريد أن أجادلك. فقال: فإن غلبتني؟ قال: فاتبعني. قال: إن غلبتك؟ فقال: أتبعك. قال: فإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال: يا هذا، بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين، مرة مع ده ومرة مع ده ومرة مع ده. فلذلك الجدال في الدين إنما يكون عند الحاجة، يكون عند الحاجة وبالتي هي أحسن، فلا يكون الجدال لأجل الجدال، إنما الجدال لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. فلا يكون الجدال من أجل الجدال، لأن من الناس من يجادل لأجل الجدال، جعل الجدال مقصودا لذاته. لذلك يحاول أن يناقش كل من يقف أمامه، ويناقش، وإذا لم يجد من يناقش افترض أن هناك من يناقشه ثم ناقشه فرضا. وأحيانا على بكر أخيانا إذا ما لم يجد إلا أخانا، إن لم يجد من يبدعه بدع سنيا، إذا لم يجد مبتدع أن يبدعه بدع حتى بعض أهل السنة. هذا كله من الجدال والمراء. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعم بيتي في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الجدال إنما تبين الحق، تبين الحق، تبين القرآن، وتبين السنة، وتبين الأدلة على ذلك. فإن قبل بها الناس فالحمد لله، وإن لم يقبلوا أيضا الحمد لله، أديت ما عليه. أما أن يصر الإنسان على إقناع الناس بالقوة، فالناس لا يقتنعونك بالقوة. بلغ السنة وبلغ الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان كثير الجدال، ما كان يجادل كثيرا، ما كان يماري كثيرا، بل كان يبين الحق والسنة، يبين الناس الحق والسنة. فمن قبل فالحمد لله، ومن لم يقبل بين له بالأدلة والبراهين ثم تركه. قال تعالى: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفي فيهم منهم أحدا. قال: ولا نماري في دين الله. وهذا لا يعني ترك المناظرات بالكلية، بل المناظرات تكون عند الحاجة، تكون عند الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى المناظرات إلى إظهار الحق وإبطال الباطل فلا بأس، لأن في المناظرات أن فيها إظهارا وإعلانا للحق، بشرط أن يكون المناظر أهلا لذلك، عنده من العلم ما يعينه على بيان حق وما يكون سببا في إظهار حق. لا يكون مناظر مجادلا فقط عنده الجدل والمماحكة والالتواء والالتفاف وتغيير الكلام ومهارات الالتفاف هذه ليست هي الأساس، بل الأساس أن يكون المناظر عنده من العلم والحجج ما يضحب به شبهات المخالف وما يظهر به الحق. ولا نماري في دين الله ولا نخوض في القرآن، ولا نخوض في القرآن أو لا نجادل في القرآن، نجادل فيه بأن نقول أقوال أهل البدع من المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم. فالمعتزلة قالوا مخلوق، وكذلك الجهمية والأشعرية قالوا هو عبارة عن كلام الله، هذا كله من الباطل. فلا نجادل، لا نقول بأقوال هؤلاء المخالفين، وإنما نبين الحق في القرآن الكريم ونشهد أنه كلام رب العالمين، يعني أن الله تكلم بالقرآن حقيقة، تكلم الله بالقرآن حقيقة، لم يتكلم به غيره، لم يبتدئ الكلام القرآن غير الله، ما قال القرآن أحد غير الله جل وعلا. نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، لقب الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في آية سورة الشعراء. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لأن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، وكلام الله يليق بذاته، وكلام الله يليق بذاته، وكلام المخلوقين يليق بهم، فلا مساواة بين كلام الله وكلام المخلوقين، لأن كلام كل متكلم يليق به، فكلام الخالق يليق بالخالق وكلام المخلوق يليق بالمخلوق، فلا يساوى بين كلام الله وكلام الخلق. ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، لا نقول بخلق القرآن كما قالت الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، بل قالوا هو مخلوق خلقه الله كسائر المخلوقات. وامتحن بذلك الإمام أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد الخزاعي ومحمد بن نوح الجندي السبوري وغيرهم من الأئمة وأهل السنة، امتحن في ذلك وأوذوا أذى شديدا وصبروا وثبتوا على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. كان يضرب في ذلك الإمام أحمد بن حنبل ويقول أعطوني دليلا من القرآن والسنة، أعطوني آية أو نصا على أنه مخلوق، ولا نص. فالقرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق. لا نقول بخلقه، لأن القول بخلق القرآن هو تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن وإبطال الأمر والنهي، ويلزم من القول بأن القرآن مخلوق يلزم منه أن بقية الصفات مخلوقة كالإرادة والسمع والبصر والحياة، أن هذه كلها مخلوقة، لأن هذه لا تقوم بنفسها إنما تقوم بالوصوف، إنها تقوم بالوصول. ويلزم كذلك على قول بخلق القرآن، يلزم من ذلك نعم لا غير كذا لازم الرابع ذكرناه في الواسطية، يلزم من ذلك أيوة نعم تجيز القول بأن كل كلام هو كلام الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. يلزم من ذلك القول بأن كل كلام في الوجود هو كلام الله، والإضافة هنا إضافة مخلوق الخالق، كل هذه لوازم باطلة. ولا نخالف جماعة المسلمين، لم يقل أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إن القرآن مخلوق، ما قال هذا إلا الجهمية الذين ظهروا في نهاية القرن الثالث من القرون المفضلة. قال رحمه الله ولا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لا نكفر واحدا من أهل القبلة، التكفير هو الحكم على معين بأنه خارج عن الملة، تحكم على معين بأنه خرج عن الإسلام، يكون هذا المحكوم عليه في الأساس قد انتسب إلى الإسلام. وأما الكافر الأصلي فإنه يكفر ابتداء كاليهود والنصارى والمجوس، هؤلاء كفار ابتداء، كفار أصليين، إنما الكلام على من كان منتسبا لأهل القبلة. ولا نكفر واحدا من أهل القبلة، أهل القبلة هم مسلمون المصلون إلى جهة القبلة الذين صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا. لا نحكم على أحد من هؤلاء بالكفر إلا بشروط وإلا بيقين، وقال أهل العلم من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يزال عنه إلا بيقين. فلا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب. ومعنى قول بذنب هنا يعني بذنب الكبائر والمعاصي، لأنه قال ما لم يستحله، لأنه قيد ذلك بالاستحلال. الذنب هنا كالسرقة والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، هذه ذنوب، الذنوب هذه لا يكفر بها المخالف أو المرتكب، إنما يفسق بها. فما شرب الخمر أو أكل الربا أو وقع في الزنا أو عق والديه، كل هذه ذنوب لا يكفر بها مرتكبها، إنما يفسق. إلا إذا استحل، إذا استحل الكبيرة، استحل ما حرم الله وكان هذا الحرام مجمع على تحريمه، ليس فيه شبهة خلاف أو تأويل بين العلماء، إنما كان هذا حراما مجمعا عليه كقتل النفس والزنا وشرب الخمر، هذه أمور محرمة الظاهرة التي لا يختلف فيها المسلمون. فمن قال هذه عندي حلال فقد كفر، يكفر وإن لم يفعلها، من استحل الحرام المجمع عليه يكفر وإن لم يرتكب هذا حرام. إنسان مثلا لا يشرب الخمر لكن يقول الخمر حلال، ما في حاجة، ما في أي حاجة خمر، يقول تعالى حرم عليكم الميت والدم، سورة المائدة يقول تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، الله حرمه، يقول عندي أنا حلال، يقول نعم ربنا حرم لكن أنا أرى إنه حلال، ما في حي، مشروبات روحية، مشروبات روحية ما في شيء، هذا يكفر وإلا لم يشربها، لأنه كذب القرآن الكريم، كذب القرآن، يقول حرام ويقول حلال، هذا يكفر وإلا لم يشربها. أما من شربها وهو يعتقد تحريمه فهذا يفسق ولا يكفر، لم يشرب خمر لكن يشرب ويندم ويستغفر ويضعف ويشرب مرة أخرى، ثم هو مقر بأنه عاصي وأنه آثم ويتمنى أن يتوب ويقول ادعو لي الهداية ويتوب الله عليه، هذا لا يكفر، هذا عاصي يفسق. الخوارج يكفرون بالكبائر، يقولون إن صاحب الكبيرة يكفر، من شرب الخمر كفر، من زنى كفر، من انتهب نوبة اختلس كفر، من فعل هذه الكبائر يكفر. واحتجوا بالحديث لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، وهذا استدلال في غير محله، لأن معنى حديث لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن أي مؤمن كامل إيمان، أي لا يقع في هذا المنكر وهو الزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو القتل وهو مؤمن كامل إيمان، إذ لو كان إيمانه كاملا وعاليا لما فعل ما فعل، لكن لما نقص إيمانه ارتكب هذه المنكرات، فهو يرتكب المنكرات بسبب ضعف إيمانه، إذن معنى هو مؤمن أي ناقص إيمان، مؤمن أي ناقص الإيمان، ليس نفي لأصل إيمان إنما نفي لكمال إيمان. فأهل الكبائر، أهل الخوارج يكفرون أهل الكبائر بمجرد الكبائر فقط، وهذا ضلال، ضلال مبين. فنحن لا نكفر واحدا من أهل القبلة من المسلمين بذنب من الذنوب الكبائر والمعاصي إلا إذا استحل، إذا قال أنا أستحل عندي حلال الخمر وعندي حلال الزنا وعندي حلال الربا وعندي حلال قتل النفس، هذا الذي يكفر وإن لم يقع في هذه المعاصي. ومعنى يستحل يعني يعتقد حله، يستحل يعني يعتقد أنه حلال وهو حرام بأصل الشرع، فمن اعتقد تحريم ما حل الله تعالى هذا هو المستحل، هذا هو المستحل. إذن في هذه الفقرة يرد المؤلف على من؟ على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر والذنوب. وهناك ذنوب، ومن الذنوب ما يكفر به فاعله وإن لم يستحل، هناك ذنوب يكفر بها صاحبه ولا ينظر إلى استحلاله، مثل سب الخارج جل وعلا، إنسان يصلي لكنه يسب الله جل وعلا يكفر هذا عينا، أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام يكفر، وإن قال وإن زعم أنه مسلم وإن صلى وصامه وزعم أنه مسلم هذا يكفر، إنسان يشتم النبي عليه الصلاة والسلام يكفر، أو يسب القرآن الكريم أو يستهزئ بالقرآن الكريم مثل السحرة الذين يدنسون المصحف بالنجاسات ويرمونه في أماكن قاذورات ويطعونه بأقدامهم ويلقون عليه الأقذار. هؤلاء كفار، وإن الدعوة الإسلام الدعوة لا تنفعهم، فهذه الذنوب لا يقالها لدى مستحيل أم غير مستحيل، لا يبحث عنه عن استحلاله. لكن من رأيناه يشرب الخمر لا نكفر إلا إذا أعلن أنه مستحيل، قول هذا كلام عندكم حرام لكن عندنا حلال، ما في حاجة فشنا. العالم كله يشرب الخمر، كل الدول المتحضرة تشرب الخمر، كل الدول المتقدمة تقدمت، انت وين احنا وين؟ الناس طاعوا القمر تقول حرام وحلال. هذا الذي يكفر، الذي يعترض على الشرع ويقول ليس حرام حلال، مع تلاوة الآية عليه يقول إن الله يقول كذا، إنما الخمر والميسر وأنصاب الأزلام ريكس من عام شخص فكتريبه، يقول لك خليك سيبك كذا، هذا يكفر، هذا مستحيل يكفر. أما هناك مسائل فلا يقال لمن فعلها هل أنت مستحيل أم غير مستحيل. إنسان يشتم النبي عليه الصلاة والسلام أو يشتم الخالق جل وعلا أو يشتم الأستاذ بالقرآن الكريم ويفعل هذه الأمور، فإن هذا يكفر ولا ينظر هل هو يستحل أو لا يستحل. قال رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. الفقرة الثانية يرد فيها على المرجع، الأولى على الخوارج هم الوعيدية، والثانية على المرجع الذين قالوا إن المؤمن لا يتضره المعاصي، إنسان مهما فعل المعاصي فإن إيمانه كامل. والمرجع طوائف، المرجع طوائف، أشدهم رجال الجهمية، وهذا الجهم قد جمع أطراف الضلال، فهو في الإيمان مرجئ، وفي القدر جبري، وفي الصفات جهمي معطل، جمع أنواع الضلال وأطرافه. فغلاة المرجع هم الجهمية، قالوا الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة، إذا عرفت الله فأنت مؤمن، ويلزم على قولهم أن إبليس مؤمن لأن إبليس يعرف الله. قال: فبعزتك لأغوينه أجمعين. يعرف الله ويحلف بالله ويعرف أن الله خلق، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس يعرف الله، فعلى قوله فإن إبليس مؤمن على قول الجهمية. ولهذا قيل: لا أحد أجهل بالله من الجهم، وأجهل الناس بالله جل وعلا الجهم بن صفوان. إذن هو من غلاة المرجع. كذلك من المرجع الأشاعرة، يقول الإيمان هو التصديق، التصديق بالقلب. كذلك من فرق المرجع الكرامية، قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان، الإقرار باللسان هذا هو الإيمان يكفي، تقرير بلسانك يكفي. ثم قالوا في الآخرة إن كان مسلما نفعه إقراره، وإن كان منافقا لم ينفعه إقراره، لكن في الدنيا يقال له مسلم كامل أو مؤمن كامل الإيمان. هذا أيضا انحراف. وأيضا من إرجاء، إرجاء مرجاة الفقهاء، ومنهم الطحاوي المؤلف وأبو حنيفة وحماد بن سليمان، فعند هؤلاء أن الإيمان كما سيأتي ذكره هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. والجامع بين فرق المرجاة أنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، فمن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهذا يسمى مرجعا، من أخرج العمل عن مسمى الإيمان. لكن مرجعة الفقهاء هم أقل الفرق، فرق الإرجاء إرجاء، حتى إن بعض أهل العلم قال إن خلاف لفظي، من جهة أنهم يرون وجوب العمل، وأن من قصر في العمل يؤاخذ، وأن من ارتكب المعاصي يستحق الوعيد وربما ناله العذاب والعقاب، ومن ثم قالوا إن خلاف نظري. لكن الصواب أن خلاف حقيقي ليس لفظيا. لماذا؟ لأن هذا خلاف النصوص التي جعل فيها أو جعل فيها العمل من الإيمان، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومعنى إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فجعل العمل سمى الصلاة إيمانا وهي عمل. فالمرجئة هم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. لا نقول لا يضر مع إيمان ذنب، ولهذا قالوا المؤمن مهما فعل من المعاصي فإن المعاصي لا تؤثر عليه. لذلك فكرة مرية من أفكار الهدامة إرجاء هو موجود، لكن ما أقول لك الكلام بالنية بس، ما دام القلب نظيف خلاص ما في النية، بس خليها بالنية إرجاء. ما الذي يدرك النية؟ لكن ما في حاجة، بس أقول لك الكلام الباقي ده كله كل أشياء سيقول لك الأشياء ما مهمة. ومنهم من يزهد الواجبات في اللحية والإزار، يقول لك يا أخي ما مهم يعني. كلام العبرة مش في الشكل الظاهر، كلام الجوة، كلام القلب جوة فيه شنو. نعم أي نعم، النية دي مو ما هي النية، النية شو طيب؟ طيب وما هي النية؟ سؤال قول لك النية هي شو؟ ما فيها، ده كلام عايم، ده كلام مجمل. قول ما قصدك بالنية؟ النية دي قصدها شو؟ دي من الفاظ مجملة خلاها بالنية دي. نعم، فلذلك من الإرجاء أو الإرجاء هو فكر هدام كما يقول النبي داود: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، على إنما المرجي بالدين يمزح. الإرجاء هو القول بأن المعاصي لا تؤثر، ولكن ما ما في حاجة، إن الله هو الرحيم، وما في شو كل أشياء تأثر ما دام النية سليمة والقلب نظيف، الباقي كله ما بأثر، كل أشياء ما بتأثر. من قال هذا؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك أطهر وأنقى وأتقى وأفضل منه عليه الصلاة والسلام؟ الله قال لي قول كده: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لذلك الفكر الإرجائي فكر هدام، ويسوغ المعاصي ويبرر المعاصي، الإنسان يبعد المعاصي ما فرق أحد، ما بتعمل شيء. وكذلك من صور الإرجاء كما ذكرنا التهويل والتقليل من آثار المعاصي على الإنسان، والقول بأنها لا تضر ولا تؤثر ولا ينبني عليها شيء، والتساهل في ذلك. وهذه درجة من درجات الخذلان، لا يتساهل شيئا حين حتى يقع في ترك الأمور العظيمة وفعل أمور عظيمة، شوية شوية يتنصل ويتخلى عن الواجبات أو يقع في المحرمات، ويتطور شيئا حين حتى يقع في الموبقات، لأن المعاصي تجر أختها، تجر أختها، والسيئة تنادي أختها. لذلك يجب التحذير من فكر الإرجاء الذي يقلل من أثار الذنوب. وعند مرجع قالوا: لا يضر إيمان الذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قالوا: ما دام الكافر لا تنفعه طاعة، فالمؤمن لا تضره معصية. وسبب ضلال هؤلاء المرجع أنهم غلبوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد. القرآن فيه وعيد ووعد، ترغيب وترهيب، هم تناسوا أو تغافلوا وتعاموا عن نصوص الوعيد وأخذوا نصوص الوعد، مع أن القرآن فيه وعد ووعيد، وعد للطائعين ووعيد للعصاة. كذلك في السنة: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، تنوي السبع الموبقات، ألا من ربكم بأكبر الكبائر، كل هذه من الوعيد، بيان أن هذه ذنوب كبيرة ومؤثرة، وربما يعذب صاحبها، يعذب ربما يعذب المؤمن بسبب بعض الكبائر. إنما لو عذبان وما عذبان من كبير، بلى إنه كبير. إذن هناك معاصي قد تسبب لصاحبها عذابا والعياذ بالله. فالمؤمن لا بد أن يخاف، يخاف من تبعات وأثار الذنوب. قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيهم ونخاف. في كلام هنا كانوا ناقص، لا، ونستغفر لمسيهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. الناس قسمان: محسن ومسيء. إما يكون محسنا أو يكون مسيان. من كان محسنا نرجو الله تعالى أن يعفو عنه وأن يعامله بفضله وإحسانه وأن يدخل الجنة برحمته لا بعمله، فإن العمل سبب للجنة، العمل سبب للرحمة والرحمة سبب للجنة. ولا يدخل الجنة أحد بعمله أي على سبيل المعاوضة والبدل، يعني صليت صلاة بكذا صيام بكذا، لا، فإن هذا العمل كله لو جعل عوضا عن الجنة فإنه لن يكون عوضا له. لو مهما يعمل، كان أصلي وصلي من عمري 7 سنوات وصائم 60 رمضان وحج 7 حجات و10 حجات واعتمرت عدد من عمرات وفعلت كذا وقمت، ولكن هذا نحن ما قصرنا، أنا عايز أقول لك في الجانب ده ما قصرنا كله ده براءة تقصير. اعتقادك عدم التقصير هذا عين التقصير. نحن والله ما قصرنا، صلي صلاتنا وصومنا صيامنا ونحج وبنصرح، ما عندنا مشكلة مع زول، ما غلتنا على زول، الحمد لله، ما غايت مع ربنا ما قصر الحمد لله، أي شيء قالوا سوينا أي شيء عاد. هذا بداية الخذلان، شعورك بأنك قد وفيت وأديت كل ما عليك هذا بداية الخذلان. ما يدرك أن الله تعالى قد قبل منك كل العمل. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون يخافون أن لا يغفر الله منهم، هذا من غرور إنسان يختار يقول أنا عملت وكذا وقمت واجتهدت وأنجزت كذا وكذا، هذا يؤدي به إلى الغرور. فالعمل لا يكون عوضا عن الجنة. فالحديث لن يدخل أحد منكم الجنة عمله أي على سبيل المعاوضة والثمنية والبدل والمكافأة، عمل صلاة صيام بالجنة، لا، الجنة أفضل من ذلك، إنما الدخول بالرحمة. العمل هو سبب للرحمة والرحمة سبب لدخول الجنة. إذن هذا هو الترتيب الصحيح، إنسان يعمل ليرحم، فإذا رحمه الله دخل الجنة. لكن لا يقول أنا بس بعمل ده بشغل ده الجنة طوالي، بعمل ده عملت كده وانفخت وبنيت مسجد وعملت كذا وكفلت أيتام وأنا كافلت الجنة كهتين، أنا كافلت 3-4 ضمان كتابه بيميني والخلاصة ضمنت الجنة، لا. العمل ليس عوضا وثمنا كما تشتري من البقالة، تشتري منه مادة غذائية بدرهم، تشتري منه لحما وتعطيه ثمن تقول لحم ده اشتري بقروشي، لا، الجنة لا تنال بهذا العمل المباشر على أنه مكافأة أو على أنه معاوضة ومبادرة تجارية، بل العمل سبب للرحمة والرحمة سبب للجنة. فنرجو للمحسنين أن يدخلهم الله الجنة برحمته، ولا نمن عليهم، لا نقولهم في الجنة ولا أشهد لهم بالجنة. قد يكون عنده من أعمال خفية ومن سيئات وذنوب ما يكون سببا في عقوبته في الآخر عند الله تعالى، فإن هذا أمور غيبية، هو أعلم بمن اتقى، الله أعلم بأهل التقوى وأهل الإيمان. فلا نأمن عليهم، نقول نرجو ونحسب، ولا نقول إنه في الجنة، نقول الشيخ الفلاني الآن في الجنة، من ندرك؟ فإن الصحابة لما شهدوا لبعض المجاهدين أنه في الجنة قال عليه الصلاة والسلام إنه في النار، هذا صحابة أخطأ في التقدير في الحكم على رجل قالوا في الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح لهم هذا التقدير الذي ليس في محله وقال هو في النار، فتعجب الصحابة من ذلك، هم صحابة وهو صحابي والنبي من أفورهم ويقاتل في سبيل الله ويقاتل أعداء الله وقتل واستشهد على ما يرون في ظاهر الأمر، فقال إنه في النار، سوى أنه قد انتحر في آخر الأمر، وبعضهم قد غلى سرق من غنيمة، قال إن الشملة التي غلها لا تشتعل عليه نار. إذن قد يخطئ الإنسان في الحكم بظاهر الحال، فلا أشهد لأحد بالجنة. والمثل الصحيح عندها السنون الجماعة أنه لا أنهم لا يشهدون لأحد من الجنة إلا لمن شهد له الله ورسوله إلا بنص. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة والزبير، السعيد والسعد، بلال بن رباح، الرميساء، بلال بن سلام، ثابت بن قيس بن شماس، سعد بن معاذ، كل هؤلاء الصحابة جاءت فيهم النصوص بأنهم في الجنة، ونقول فلان وفلان في الجنة بأعيانهم، والبقية نرجو لهم رجاء نقول نحسبهم في الجنة ونحكم حكما عاما لأن كل مؤمن في الجنة، المؤمنون جميعا في الجنة. والصنف الثاني المسيء، المسيء من المسلمين نستغفر له، ندعو له بالمغفرة، وهو أحوج ما يكون إلى الدعوات، من كان مسيئا أحوج ما يكون إلى أن يستغفر له الأحياء. ونخاف عليهم، نخاف عليهم أن يؤخذوا بما قدموا أو بما قدم أيديهم من السيئات والكبائر والموبقات، ولا نقنطهم، يعني لا نؤيسهم رحمة الله، نقول إن فلان ذاك الذي فعل وفعل هذا في النار، في النار، هذا عامل أعمالا وارتكب موبقات لن يدخل الجنة أو لا يدخلها حتى يدخل النار. بعض العوام يقول هذا، في بعض الناس يقول فلان هذا الذي كان يسرق وكان يفعل كذا وكذا مات أس الآن ولا يكون في النار، أكسي أس يكون في النار، هذا لا يجوز، لا يجوز الحكم على معين بالنار إذا كان مهل قبلة. فنرجو أن يعفو الله عنه ولا نؤيسه رحمة الله، لأن أحد الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وحديث في سنة أبي داود، كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، وكان أحدهما مجتهدا والآخر مقصرا، واحد مجتهد والثاني مقصر، فكان لا يزال المجتهد يمر على المقصر فيقول له أقصر، ينهاه عن التقصير أو عن المعصية. فقال له ذات يوم خلني وربي أبعث علي رقيبا، فقال والله لن يغفر الله لك، أنت الله ما يغفر لك. قال فاجتمع عند رب العالمين، فجمع الله أرواحهما، فاجتمع عند رب العالمين المجتهد والمقصر، فقال المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرة، قد غفرت له وحفظت عملك. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقف عليه دنياه وآخرته، تكلم بكلمة نسف بها أعماله، هدم كل شيء، قال أنت والله لا يغفر لك ولا يعفو عنك ولا يسامحك كما نصحتك. فالله تعالى غفر لذلك المذنب وعاقب هذا الناصح الذي أعجب بعمله وتدخل فيما لا يعنيه، مالك مالك، ربنا اغفر له واللي حاسبه واللي ليش، هو ربنا سبحانه وتعالى. وذلك في حديث جندب في صحيح مسلم أن الله يقول في حديث قدسي من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وحفظت عملك. واحد يقول والله لا يغفر الله لفلان، فلان ذاك والله الله ما يغفر له كله كله، ده مجرم دفعل كذا ودفعل كذا. فقال تعالى من الذي يتألى، يعني يحلف علي أن لا أغفر لفلان، دخل شو؟ وقال لي يدخل في هذا الأمر من الذي أذن له بالدخول بين العبد وربه، غفرت له عشان كلامه ده، أنا قال غفرت له وأحبطت عملك فأضر بنفسي. فلا نقنط على عاصي، نقول إن الله لا يغفر له لأن هذا لله تعالى وحده. قبل أن يقول هذا السؤال بسرعة، قال ما الفرق بين أشاعرة وأشاعرة؟ لا فرق، الأشاعرية هم الأشاعرة، بالنسبة إلى الحسن الأشاعري يقال أشاعرية يقال أشاعرة، بالنسبة إلى أبي الحسن الأشعري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، يقول الطحاوي رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، الأمن يعني أن لا يخاف العبد ربه ولا يخاف تبعات الذنوب فيكون آمنا مطمئنا، وإن فعل ما فعل من المعاصي والموبقات والكبائر يكون آمنا مطمئنا ولا يخاف، هذا هو الأمن من مكر الله. والإياس عكسه، هو أن ييأس العبد من رحمة الله، يقول إن الله لن يغفر له، لن يرحمه، لن يعفو عنه، سيعاقبه، سيدخله النار، سيعذبه، هذا هو اليأس والقنوط. فالأمن والإياس ينقلان عن مد اللسان. وضابط ذلك هو الأمن الذي لا خوف معه، الأمن الذي ليس معه مثقال ذرة من خوف، لا يخاف من الله مطلقا، ما عنده خوف من ربنا نهائي، ما بخاف أصلا. بل بعضهم يفتخر بأنه لا يخاف من الله، بعض الجهلاء يفتخرون بأنهم لا يخافون أحد، حتى من الله لا يخافون. هذا كفر بالله، هذا من كفر بالله تعالى. وخافوني إن كنتم مؤمنين، فإن كنتم مؤمنين فخافوا الله جل وعلا. فالأمن الذي لا خوف معه هذا الذي ينقل عن الإسلام. وكذلك القنوط الذي لا رجاء معه، إنسان يقنط ولا يرجو رحمة الله تعالى، لأن القانط قد عطل صفات الرحمة والمغفرة والعفو، ألغى هذه الصفات وكفر بها وأنكرها كأنها غير ثابت لله جل وعلا. إذن القانط والآيس قد عطل صفات الرحمة والمغفرة والعفو، هذه كلها كان عنده في حكم المعدوم كأنها غير موجودة. وكذلك الآمن قد عطل صفات القوة وصفات القهر والعظمة والكبرياء، فكأن هذه الصفات غير ثابتة لله تعالى عند هذا الآمن. وإذا قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال في الإياس إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قالوا ومن يخلط من رحمة ربه إلا الضالون. إذن الأمن والإياس هذان من الأمور التي تنقل عن الملة بضابط الأمن الذي لا خوف معه والياس الذي لا رجاء معه البتة في الخالق سبحانه وتعالى. وسبيل الحق بينهما، سبيل الحق بين الأمن والياس، فالإنسان لا يأمن ولا يأس، بل يكون خائفا راجيا، يخاف حتى لا يقع في الأمن من مكر الله، ويرجو لكي لا يقع في القنوط من رحمة الله، فيجمع ما بين الخوف والرجاء. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء كانوا يعبدون الله تعالى خوفا ورجاء، خوفا وطمعا. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذه عبارة فيها وصول ونظر، هذه عبارة تحتاج إلى تصويب ليس صوابا. فإن الإنسان يخرج من الإيمان بغير الجحود، فإن حصر الكفر بالجحود غير صحيح. فالكفر أنواعه كثيرة، منها الجحود، يعني يجحد الصلاة، يجحد الصيام، يقول ما في صلاة، ما في قيامة، ما في جنة، ما في نار، هذا الجحود، يجحد به الحق، يكذب به، ينكره، فهذا يخرج يعني عن الإيمان. وكذلك يكفر بغير الجحود، الكفر بغير الجحود، الكفر يكون أحيانا يكون كفر العناد ككفر إبليس. إبليس يعرف أن الله هو الحق وأن دين الله تعالى هو التوحيد، ويعرف أن الله تعالى يبعث من القبور، عارف في قيامة قال انظرني إلى يوم يبعثون، عارف يبعث في قيامة، قال يا الله خليني ليوم القيامة ليوم البعث، يعرف البعث، ولكنه يعاند كفر عناد، أبى واستكبر وكان من الكافرين. هناك أيضا كفر يكون كفر الاستهزاء، لأن يستهزئ بالله أو يستهزئ بالرسول أو يسب الخالق جل وعلا أو يسب الرسول أو يسب القرآن، هذا أيضا كفر وإن لم يجحد. إذن لا يحصر الكفر أو الردة في الجحود، فقد يرتد الإنسان بغير جحود، بالتكذيب، بالعناد، بالاستكبار، بالاستهزاء، بالتنقص للأمور المقدسة، كان يدنس القرآن أو يدنس المصحف، أن يلقي المصحف في القاذورات أو يقع في هذه الأمور الممتهنة للمقدسات، فبهذا أيضا يكفر. إذن حصر الكفر في الجحود غير صحيح، هذا الحصر غير صحيح. بل يخرج عبد الإيمان بالجحود وبغيره، بالجحود وبغيره كالتكذيب كالعناد والاستكبار كالاستهزاء وكالامتهان وإهانة المقدسات، كل هذه تخرجه عن الإيمان. طيب نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.